أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت. صباح من فرحتنا صباح أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت. عالحب أنا وانت حلفنا بالقلب وبالعين من يومها الناس بتشوفنا روح واحدة في جسدين روح واحدة في جسدين. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت. لسه مع قنديل، وزي ما قلنا إن محمد قنديل صوته ينظر أن تجد له مثيلا. احترم محمد قنديل فنه فعاش في قلوب محبيه، وللأسف لم ينل التقدير الكافي في حياته طبقا لموهبته العظيمة وعطائه الرائع. لسه هنسمع قنديل مرة تانية، هنسمعه في غنوة جمالها في عينيها اللي كتبها علي زهران ولحنها الموسيقار عطية شرارة. جمالها في عينيها ولا ابتسامتها، معرفش ايه فيها زود غلاوتها. من حلاوتها جمالها في عينيها ولا ابتسامتها، معرفش ايه فيها زود غلاوتها. من حلاوتها كلامها في أسرار أسرار، والرمش بيسلم لكن سلامه نار نار. العين بتتكلم وكلامها في أسرار أسرار، والرمش بيسلم لكن سلامه نار نار، لكن سلامه نار نار. من حلاوتها جمالها في عينيها ولا ابتسامتها، معرفش ايه فيها زود غلاوتها. Thank you.